بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي محاضرة ستة يا جماعة في ويندوز 8.1. وقبل طبعا ما هنبدأ محاضرة زي ما احنا متعودين دايما بنرجع نسترجع كل اللي احنا اشتغلنا فيه قبل كده. طبعا احنا من البداية خالص احنا بدأنا اول حاجة اتكلمنا عن بداية ظهور ويندوز 8 وليه مايكروسوفت نزلت ويندوز 8 بالشكل ده، وقلنا اكتر من سبب. يعني قلنا من ضمنهم ان طبعا ايه بيحاولوا يعني نوع من المواكبه للسمارت فونز، بحيث ان هم يعني كانت في سياستهم ان ما يبقاش في اختلاف كبير بين السمارت فونز وبين الكمبيوتر، بحيث طبعا ايه ان هي حاليا بقت ذات اقبال كبير جدا. كنا اتكلمنا طبعا عن ظهور ويندوز 8.1 وليه ويندوز 8.1 نزل برغم ان ويندوز 8 ما كانش فات عليه سنة. وطبعا اتكلمنا عن المشاكل اللي كانت موجودة واتحلت في ويندوز 8.1. من ضمنها طبعا يعني كان في مشاكل عندها في السيرش، ان هو ما كانش بيعمل السيرش على السيتنجز الخاصه بالويندوز، سواء مثلا اخش على كنترول بانل او اخش على ايتم خاص جواه زي بروجرامز اند فيتشرز او غيرها. فكره الباور ان انا ما كنتش اقدر اعمل شات داون الا بخطوات كتير جدا، غير طبعا السهوله اللي كان فيها ويندوز 7. فطبعا هم حاولوا يحلوا المشاكل دي. وحاليا يا جماعة نزل أبديت جديد يعني بعد ويندوز اسمه ويندوز 8.1 أبديت 1، وده شبيه بسيرفيس باك 1 في ويندوز 7. وهنتكلم برضو باختصار يعني الاختلافات، يعني اختلافات مش كبيرة قوي، بس هم يعني حبوا ان هم برضو يسهلوا الدنيا شوية، وبرضو هيبقى التركيز اكتر على مشكلة المفتاح الباور. يعني هنشوف انه مثلا مفتاح الباور اللي هو موجود في السايب مينيو اللي احنا بنجيبها بويندوز اي اتحط جوه ستارت مينيو. يعني ده من ضمن برضو الحاجات اللي اختلفت، وكان منطقي انهم هيعملوا كده انهم مش عايزين الناس تستخدم ويندوز اكس اللي هو بيجيب الكونتكست مينيو اللي احنا اتكلمنا عليه اللي فيها باور، فحابوا ان الناس تستخدم الباور العادي. وده برضو لاسباب يعني لن اخفيها عليكم، ان هما كان مايكروسوفت اتكلمت ان مميزات ويندوز 8 ان هو مهما كانت امكانيات الجهاز البوت سكرين ما بتاخدش اكتر من 4 ثواني او 5 ثواني ونكون وصلنا للديسكتوب. يعني من اول يعني طبعا كل جهاز بيختلف عن التاني بالنسبة للبويس مينيو او البويس لود زي ما احنا بنقول. هما عايزين يحسبوا بعد ما الجهاز يعرف نفسه ويكتب مثلا سواء جيجا بايت بقى اتش بي لنوفو زي ما يكون، بداية من البوت سكرين لغاية لما تقدر تستخدم الجهاز المفروض ان هو ما ياخدش اكتر من 5 ثواني. وده فعلا، بس ده مرتبط بايه؟ ان انت ما تيجي تعمل شوت داون تعمل شوت داون من السايب مينيو. يعني ده الموضوع ده اكتشفته ده عن تجربة شخصية، لو انا ادوس ويندوز اي وانزل لغاية الباور اوبشن وعمل منه شوت داون، او انا ادوس على مفتاح الباور طبعا من الكيس هيدي نفس الامر. يعني لكن لو انا حاولت ان اعمل شوت داون من الكونتكست مينيو او ان انا اختار ستارت ومثلا ورحت داخل على المينيو الكونفيجريشن الخاص بالفويس وطفيت الجهاز على كده، يعني ما خليتوش ان هو يخش على ويندوز تاني، هيبقى بسرعه ويندوز 7. يعني هيفتح بنفس السرعه، لان اللي بيحصل يا جماعه ان هو بيعمل شوت داون بيبقى في ملفات معينه بيجهزها بيحطها على ملف اللي هو الهايبر فايل، بحيث ان هو اما تيجي تفتح الجهاز تاني بيبقى كانه بيعمل ريستور، فبيفتح بسرعه فعلا. يعني هو ما بيفتح انت بالنسبه لك بتاعه الديسك توب، لكن انت جايب انا فهمت الفكره فعلا ماشيه ازاي، لان انت بعد ما تطفي الجهاز الشاشه بتطفي البرنامج نطفي بيفصل وبتلاقي الكيسه ما زالت شغال زي بالظبط لما كنا بنعمل هايبر سليب في ويندوز 7 او بعديها برضه في ويندوز 8 نفس الحكايه. فعشان كده كان المنطقي ان هم يحطوا مفتاح الباور في ستارت منيو. يعني ادي اول حاجه يعني هنقول برضه الموضوع ببساطه وبعد كده هنرجع له كده كده النهارده بعد ما نخلص السيتنجز اللي احنا كنا شغالين فيه. ادي ايه ستارت منيو ايه موجوده فيها البرامج. لو احنا دوسنا تاب ابس زي طبعا بتيجي بكنترول تاب زي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده في المحاضرات السابقه. لو دوسنا تاب تاني هيجيب لي حاجه اسمها اكونت بيكتشر دي اللي كنا بنعملها ساين اوت بيبقى فيها اسم اليوزر. فانا لو دوست عليه انتر اكونت بيكتشر تشينج ساين اوت ساين اوت اكونت بيكتشر تشينج اكونت بيكتشر لوك ساين اوت بس تمام كده على اساس ان من هنا اقدر اعمل ساين اوت كان عملت لوج اوف ولوج اون بالنسبه لويندوز 7 يعني او قبليه. وممكن اغير الصوره زي ما انتم شايفين الصوره اللي موجوده. بص بقى الجديد اللي هو مش موجود في ويندوز 8 بقى دلوقتي في 8.1 ابديت 1 يعني كان مش في 8.1 باور اوبشنز بتن باور اوبشنز هو باور اوبشن ده على اساس ان ايه يبقى مفتاح باور قدامي. يعني هو حتى بالنسبه للشخص المفصل العادي كان الموضوع مش بسيط. كنا احنا زي ما احنا قلنا بيجي بالماوس من تحت ويطلع لفوق فبيفتح له التشارم منيو دي charms window search button search in your applications بينزل button, start button devices button send this settings button adjust your applications بينزل right settings ويدو ويمدس عليها كليك settings window list personalize فتم فتح له ايه اللي احنا السايب منيو اللي بنجيبها بويندوز اي احنا volume, colon, six, power options, ويزل right ايه باور. فبرضه يعني بالنسبة للشخص العادي الموضوع ما كانش يعتبر مريح. وبرضه فكرة السيرش يعني كان عشان نعمل السيرش بس الكلام ده طبعا ايه مع الاجهزه التاتش. يعني لو ماوس وكيبورد اوكي كده يكتب بالكيبورد فهيبدا ايه الايدت بوكس يظهر قدامه. لكن كان لو جهازك تاتش تختار انك تروح للتشارم منيو وندوس على مفتاح السيرش ده فهم برضه سهلوا الموضوع بقى في مفتاح سيرش موجود في ستارت منيو. يعني بص احنا نرجع ادي اكونت بيكتشر تاب ادي باور اوبشن سيرش بتن سيرش سيرش باتوم لو انا دوست عليه انتر هنا من الكيبورد هينفتح لي ايه الدايلوج بتاع السيرش اللي انا طبعا مش محتاج ان انا اعمل الخطوات دي طبعا انا بستخدم كيبورد عادي لان انا مجرد ما افتح ستارت منيو واكتب هيبدا هو يظهر لي السيرش بوكس ده تلقائي من غير اي مشاكل. سيرش بتن سيرش طبعا احنا ايه يعني قلنا حاجتين ايه من الحاجات اللي اتعملت ونخلي التالتة ايه نقولها بعد ما نخش على السيتنجز تاني ونكملها في كنترول بانل. احنا نخش طبعا قلنا كنترول بانل ليه اكتر من طريقة. ممكن افتح ستارت منيو واكتب كنترول فيجيب لي كنترول بانل او ممكن انا ادوس ويندوز اي واول حاجة تقابلني هي كنترول بانل ادي ويندوز اي كنترول بانل ايتمز اكشن سنتر لينك ريفيو ريسنت مسجز اند ريزولف بروبلم. طبعا احنا كنا شغالين في بي سي سيتنجز تمام. احنا قلنا بي سيتنجز دي طريقتين ان احنا يا اما هنخش على يوزر اكاونت كنترول يوزر اكاونت اسف ونخش على منها على تشينج بي سي سيتنجز او ممكن اكتب بي سي سيتنجز في ستارت منيو تمام. فاحنا ممكن نجرب الاول ايه نجيبها كده من ستارت منيو اول ما كتبت اس اي تي تي تي ما كملتش راح جايب لي ايه PC settings window list PC and devices not selected تمام accounts not selected PC and devices not selected accounts OneDrive not selected search and apps not selected. طيب احنا كنا وصلنا لغايه privacy not select network not select time and language ease of access not selected update and recovery not selected control panel link list update and ease of time network privacy not selected يعني برضه على اساس search and apps not selected privacy not selected ده متاكد ان احنا search and apps not selected OneDrive not selected search and apps وصلنا لغايه سيرش اند سيرش اند ابس نوت سيلكتد. طبعا احنا زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان للاسف السيتنجز دي ما اقدرش اتحكم فيها غير ما يكون اليوزر اكاونت بتاع مايكروسوفت مفتوح. فانا مجرد ما هدوس اهو ليست سيرش clear button manage my microsoft advertising and other personalization info link get search suggestions and web results from bing button pressed. طبعا ايه اول حاجه manage clear button list search جايب لي سيرش ده طبعا هي دي نيست في شير notifications not selected في ابس defaults not selected وديفولتس. apps not share not search. فاحنا واقفين على السيرش. هنشوف بيقول لنا ايه. Clear button. Manage my Microsoft advertising and other personalization info link. Get search suggestions and web results from bin button quest. طبعا بيقول ايه ان السيرش suggestions يجيبها لي من موقع البنك. وطبعا ايه هو مودبريست يعني شغال. يعني ده اللي هيتم فعلا. Get personalized results from bin. Use my location radio button checked. طبعا الاختيار ده مهم جدا. بيقول ان النتائج اللي يجيبها دي يستخدم اللوكيشن يعني المكان اللي انا فيه عشان يقدر يجيب منه النتائج ومتعلم عليه. اقول لكم يا جماعه ببساطه الموضوع ده ماشي ازاي. احنا حاليا في مصر. اما بتيجي تفتح موقع جوجل بيحصل ايه؟ بيفتح لي موقع اسمه google.com.eg. اما ببدا ادور على اي حاجه اول ما بيبدا يدور لي بيدور على النتائج العربية أو المصرية بالأخص. يعني مثلا لو أنا كتبت كلمة إيه نتائج الثانوية العامة مثلا. ما هو يعني واحنا وحدنا عندنا ثانوية عامة ما هو ممكن يجيب مثلا نتائج الثانوية العامة في السعودية نتائج الثانوية العامة مثلا في الإمارات. لكن هو اللي بيحصل إن أول نتائج فوق بتلاقي نتائج الثانوية العامة اللي هي تخصنا. يعني ممكن يكون كتير مننا ما فكرش في الموضوع ده بس هو ده فعلا يعني ليها اعتبار. هما بيبقى عارف انت بتعمل سيرش من اي دولة عشان اول نتائج يجيبها لك اللي تخص عشان ما يبقاش الموضوع فيه مجهود عليك وما يبقاش فيه نتائج كتير ملهاش فايدة بالنسبة لك. فهي نفس الكلام بيقولك انه يستخدم your location هو المكان بتاعك بمن طبعا ويندوز يبقى يتسطب على التليفونات وفيها جي بي اس. يعني كمان توصل لدرجة انه يحدد المنطقة اللي انت عايد فيها حيث مثلا انت بتسيرش على مطاعم محلات كمان ده يجيبها لك بسهولة. لكن بالنسبة طبعا احنا بنستخدم الديسكتوب بي سي او لابتوب فطبعا هيبقى ايه بيحدد المكان اللي هو الدولة اللي احنا فيه. ده طبعا بيسهل العملية اكتر بيخليني ان انا اي بحث بعمله هيبقى يجيب لي النتائج القريبة مني يعني. سواء عن كتب سواء مثلا عن مقالات عن اخبار عن برامج كمان ده يعني. Get personalized results from bin radio button not checked. طبعا بيقول ايه عايز بيقول get personalized results from bin ومش متعلمة. ده الاختيار ده ببساطة يا جماعة كل وظيفته ان هو bin يحتفظ بالحاجات اللي انا ايه اللي اكتشف ان انا بدور عليها كتير بحيث ما اعمل سيرش. يبقى اول حاجة بهذه الحاجات اللي انا متعودة يعني مثلا ايه وليكم بعمل سيرش مثلا بحث مثلا عن موضوع معين وده انا بحب العربيات فيجيب لي يربط مثلا بين الموضوع اللي انا بتكلم عنه وبين مثلا ايه السيارات باي شكل. Don't get personalized results from bin radio button not checked. Strict radio button not checked. Moderate radio button checked. Off radio button not checked. Get search suggestions and web results from bin over meter connections button pressed. Get search suggestions and web results from bin over meter connections even when I'm roaming button. طبعا ده ايه يخص الموبايل طبعا يا جماعه privacy statement زي ما احنا اتفقنا قبل كده. Back button, search button, list, search. لان طبعا ما بقاش في اختلاف بين الموبايل وبين الكمبيوتر. هنا هو بيأكد عليا ان هو ايه يستخدم البنج سيرش ده لما كنا بره في تجوال. طبعا زي ما انتوا عارفين اسعار التجوال صعبه شويه تعتبر غاليه طبعا. يعني بيفضل الواحد لو عايز يدخل على النت بقى يدخل على النت مباشر من المكان اللي هو فيه او يجيب خط بقى من او مودم تابع للدوله اللي هو رايحها يعني. Selected. هنشوف بقى ايه share. نشوف شير بيقول ايه. Show apps I use most often at the top of the app list button pressed. بيقول كل البرامج اللي استخدمتها اشوفها هي فوق. يعني انا اقول لكم الموضوع ببساطه هو على فكره ده بيحصل في ويندوز 7 بس احنا ملناش سيطره عليه. انا مثلا بكتب كلمة انترنت فدايما يجيب لي ايه انترنت باد جامن انترنت تشيكر انترنت داونلود مانجر انترنت اكسبلور. انا كل ما اكتب كلمة انترنت بعد انزل واروح ادوس على انترنت اكسبلور يعمل هو بقى هو تلقائي ايه مجرد ما اكتب كلمة انترنت انترنت اكسبلور هو اللي يطلع فوق وبقيت النتائج دي تنزل تحت. خليه لا مش بجيب انترنت اكسبلور بجيب انترنت داونلود مانجر يعمل هو ايه ساعتها كل ما اكتب كلمة انترنت يروح هو تلقائي يفتح لي انترنت داونلود مانجر. ده ببساطة يعني. على اساس كنوع من التسهيل، وفي نفس الوقت عشان استفاد فعلا بنتائج البحث، ما تبقاش نتائج كتير يعني. Show a list of how I share most often button pressed. طبعا بيقول ايه يعني، عايز اشوف ليستة، يجيب ليستة بالحاجات اللي انا كنت عاملها شير. طبعا احنا ما بنستخدمش الكلام ده قوي. Items in list combo box 5 collapsed. طبعا بيقول لي عدد النتائج اللي هتبقى في الليستة، فهم محددين هنا 5. Clear list button. Mail button pressed. People button pressed. Music button pressed. Reading list button pressed. Back button. تمام. Reading list music button. People button. Mail button. Clear list button. دي طبعا مقصود بيها ايه، البرامج اللي هي موجودة في الستارت منيو اللي هي الاساسية. Items in list combo box 5 clear mail people music reading list button pressed. يا حتى احنا قاعدين نشوفها كده. Skype router mail one calendar load photos row one internet explore. طبعا هو هنا في اكتر من كده، بس دي البرامج دي اللي بتقصد ايه. Reading list button back button. Search button list share. Notifications not selected. App sizes not selected. Notifications. نشوف ال notification. Space. App size notification selected. Show app notifications button pressed. Notifications يا جماعة، أول اختيار بيقول إيه، show app notification، ومتعلم عليه. دي مقصود بيها زي في الموبايل بالظبط، انها مثلا لو انا ملوك للجهاز اي برنامج انا بستخدمه ومحتاج انه يطلع نوتيفيكيشن، وده يكون زي الفيسبوك، جالي حد بعت لي اد مثلا، رساله من حد وانا ما شفتهاش، فبتجي لي كده نوتيفيكيشن. يقدر ان هو يعرض النوتيفيكيشن ده على اللوك سكرين، او حتى انا على الديسك توب، او لو انا مثلا فاتح الوورد بعمل اي حاجه بعيد عن الفيسبوك اب. Show app notifications on the lock screen button pressed. هنا بقى محدد يعني، هو في الاول ايه بيقول انك تشوف النوتيفيكيشن بشكل عام، هنا بيقول انت عايز تشوف الاب نوتيفيكيشن في اللوك سكرين، في اللوك سكرين اسف. طبعا الاختيار ده مفيد اكتر في الموبايلات زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، يعني بالنسبه للكمبيوتر. طبعا اعمل لوك، انا اعتقد يعني من وجهه نظري الشخصيه مش هبقى حابب ان اي نوتيفيكيشن يطلع ان حد يشوفه، لان دي تبقى حاجات شخصيه يعني، الواحد مش هيحب ان ايه الناس يطلعوا عليه، بالذات لو جهاز ديسكتوب مثلا في مكان وفي ناس كتير وانت خايف ان حد يلعب فيه. بلاي نوتيفيكيشن ساوند ومتعلم طبعا عليه، بحيث ان اي رساله تيجي او كده تعمل صوت، ده عادي طبعا ما فيهوش مشكله. Turn on my screen when I get a call button pressed. ده بيقول لي طبعا، وبرضه زي ما احنا اتفقنا ده هيبقى خاص بالموبايلات اكتر، بيقول لي ان يشغل الشاشه، بيقول لي turn on screen when I get a call، يعني اول ما تجيله مكالمه. طبعا مقصود بمكالمات البرامج عشان برضه الناس ما تقولش ايه ده انا شغلت الامكانيه دي مثلا وجات مكالمه على السكايب والشاشه ما اشتغلتش. ممكن ما تشتغلش فعلا رغم ان انا ما جربتش، بس هو المقصود بأي اوبشن هنا البرامج اللي في ستارت مني، يعني انت عشان ده يحصل يبقى لازم تكون بتستخدم السكايب الخاص بستارت مني. تمام. Quiet hours button pressed. From Ruben, hour from combo box 12 collapsed. طبعا ايه، محدد التوقيت اللي الشاشه تشتغل فيه لما تجي لهم كام. Minute from combo box 00 collapsed. Period from combo box 1 collapsed. The Ruben hour to combo box 6 collapsed. Minute to combo. عملها من 12 ل 6. طبعا الموضوع ده يا جماعه دي مغزى، لانهم عندهم فعلا تعتبر period to combo box 1 collapsed. Receive call during hours button pressed. Alarms button pressed. المفروض ان هو ايه يعني، يعتبر يعني يعتبر شروق الشمس بالنسبة لهم على 7 يعني، وأحيانا كمان الدولة بيبقى فيها توقيت صيفي فبيبقى على 6، فهم مواعيدهم كده مظبوطة. 12 هيكون خلاص انت خلاص محتاج فعلا الإضاءة تظهر قدامك، وتانية لغاية الساعة 6. وطبعا محدد هنا لسه البرامج. Alarms button pressed. Receive calls during quiet hours button pressed. The group in here receive calls. Alarms button pressed. Calendar button pressed. البرامج اللي هي اللي هتسمع منها alarm، اللي هتعمل صوت يعني. Food and drink button pressed. Games button mail button music news button photo. طبعا هو ايه حاطط كل البرامج، انا لو حاجه مش عايزها تعمل صوت ممكن ان انا اشد عليها من هنا. Show app notifications on the lock screen button pressed. Show app notifications button pressed. List notifications. تمام. هنرجع بقى نخش على app sizes. Selected. List music 32.1 MB not selected. طبعا ده ايه مساحة البرنامج. أنا فاكر فعلا إحنا كنا في الموضوع ده، بس مش مشكلة يعني، في القاعدة برضو إيه الواحد بيستفيد. في الآيفون نفس الموضوع، اسمه usage، جوه السيتنجز بنخش على usage بنلاقي كل برنامج ومساحته. ده ميزته في إيه؟ إن أنا أي برنامج عايز أشيله بدوس عليه بلاقي مفتاح عن الانستول. ده يعني احنا في غنى عنه، لان انت طبعا لو عايز تشيل برنامج بتقدر تشيله من ستارت منيو مباشر، زي برضو في الموبايل يعني في الايفون او في الاندرويد او غيره. بندوس احنا على الايقونة مدة طويلة لغاية ما بتبدأ ايه يقول ايديتنج، فاي ايقونة هدوس عليها دبل تاب بقدر اعمل منها عن الانستول، برغم ان في الايفون في يوسج وفي الاندرويد في ابلكيشن مانجر. فبرضه للتجربه مثلا بين الميوزك ده مساحته 32 ميجا، انا شايف ان هم كتير مثلا. selected. هم دايس عليه mail calendar music 30 uninstall button، بقى في uninstall. ده ببساطه يعني music list app sizes defaults not selected selected default. نشوف في web browser firefox email choose a default button. طبعا زي ما انتوا عارفين ديفولتس مش محتاجة اي تفسير، ان هو ايه ميوزك بلاير وذ بتن، برنامج اللي هو يبقى يظهر في الصورة على طول، يعني نفس الفكرة اللي كانت موجودة في ويندوز 7، اللي هو مثلا ايه البرنامج ده اختار ان هو يفتح مثلا ملفات الام بي 3، يبقى وينامب مثلا ولا ويندوز ميديا بلاير. نفس الحكاية هنا، لان في حاجات انت مش تقدر ترجعها للديفولت بتاعها تاني. يعني اقول لكم ببساطه، ممكن ان انا اختار بين الوينامب مثلا والويندوز ميديا بلاير، بس ما اقدرش ان اختار بين ويندوز ميديا بلاير والميوزك. يعني انا حددت ده وده خلاص، ايه ما بعرفش ارجع للتاني. ويب براوزر فايرفوكس بتن ايميل تشوز ا، فين حطيت ايه الويب براوزر فايرفوكس ايميل تشوز ا ديفولت بتن. الايميل مش محدده، برغم ان ايه المفروض ان هو كده كده شغال الميل عن طريق الميل بتاع ويندوز. انا فاتحه كده، لكن هو مثلا منسطه بالثاندر بيرد هيطلعه دي ميوزك بلاير ويند بتن، ميوزك بلاير هو محدده الوينام، فيديو بلاير ويندوز ميديا بلاير بتن، وفيديو بلاير عامله ويندوز فوتو فيور بتن، كالندر كالندر بتن، مابس مابس بتن، تشوز ديفولت ابس باي فايل تايب لينك، تشوز ديفولت ابس باي بروتوكول لينك، باك بتن، سيرش بتن، ليست ديفولت. ممكن طبعا بيقول باي فايل تايبس، بحيث ان هو ايه احدد بقى زي ما متعود في ويندوز 7. يعني مثلا خلي ملفات الويف مثلا شغال ويندوز ميديا بلاير، والام بي 3 شغالها الوينام مثلا يعني. لكن هو هنا ايه حسب تصنيفاته هي هو ده اسف هو ده عامل باي فايل تايبس، لان طبيعي يا جماعه في حاجات هو ما يعرفهاش. يعني مثلا بالنسبه له الفيديو ما يعرفش ولا تي اس ولا يعرف الار ام في بي، ده طبيعي. بالنسبة للميوزك ما يعرفش ملفات الـ RM تمام، فبالتالي لازم كان يعمل اختيار زي ده، وإذا هيبقى إيه هيلام عليه. Search and apps not select, privacy not select, search and apps privacy network not select, time and ease of access not select, time and network not select, privacy not select. نخش على privacy. List general. Let apps access my name. List gen location not select general. Let apps access my name, picture, and other account info button pressed. بيقول let app access my name, pictures, and accounts. ومتعلم يعني البرنامج ده بستخدمه هيقدر يتعرف على الأسامي موجودة عندي، الصور مش عارف. طبعا الكلام ده بيبقى في الموبايل أكتر، لان في الكمبيوتر معظمنا بيحطش الصور في الوين في السي يعني، لانه عايز يحافظ عليه. Let apps use my advertising ID for experiences across apps. Turn this off will reset your ID button pressed. طبعا ايه الموضوع ده يا جماعه موجود زي في الايفون، ان هو اكتر حاجه يشوفني ان انا مولع بيها يعني، او ان انا بشوفها كتير، يبدا يجيب لي اعلانات خاصه بيها. يعني مثلا بحب العربيات، الاعلانات ايه بقت معظمها على العربيات. مثلا بحب الاجهزه مثلا الموبايلات، تلاقي الاعلانات بقى معظمها على الموبايلات. Turn on smart screen filter to check web content or list with windows store apps use button pressed. طبعا سمارت سكرين دي هتبقى خاصه بالموبايلات اكتر. Don't turn on smart screen filter to check web content or list with windows store apps use button pressed. اللي هي ايه يعني يبدا يعمل فلتره للبرامج بحيث البرامج ده مش محتاج ده يشيلها عشان توفر في البطارية. لان طبعا لو اخفى عليكم سهرا ان الويندوز 8 ما فيهوش امكانية ان انا اقفل كل البرامج زي مثلا في الاب سويتشر بالنسبة للايفون او التاسك مانجر. ما عندوش ده. البديل عنده ان انت ترجع باك لغاية اما تقفل البرنامج. ففي حاجات مثلا الانترنت اكسبلور خليه فتحت 30 ويب سايت ودخلت على كل ويب سايت صفح مختلف. هو ده بقى المشكلة اللي هم لغاية دلوقتي لسه محلوهاش. ان انا حبيت اقفله هرجع بقى الباك بقى يجي 50-60 مرة بعمل ما يرضى يقفل. فبضطر ان انا او منزله تحت واسيبه هو تلقائي. طالما ان الموبايل شاف ان انا مش محتاجه هيقوم فصل لوحده على طول. Show text suggestions based on what I type and write on this PC permit is off will reset suggestions button. Let web show text suggestions based on what I type and write on this PC permit is off will reset suggestions button. طبعا دي المقترحات ان انت لما بتيجي تكتب مثلا في ستارت منيو او غيره فبيقولك ان انت عايز تشوف المقترحات على طول مباشرة ولا تستنى لغاية لما تكتب للاخر. وطبعا هي متعلمة. Let websites provide locally relevant content by accessing my language list button pressed. طبعا دي انا فاكر فين كان في الموضوع ده ان هو يخلي الويب سايتس تعرف لغة الويندوز فمن خلالها يقدر يحدد له. طبعا الكلام ده كان بيحصل تقايف في النسخ الويندوز اللي قبل كده. هنا لو انت عملتها اوف الويندوز هيشتغل باللغة الديفولت بتاعته. مش مثلا لو في عربي وجيت تفتح ومفاتح عربي. طبعا كتير مننا ما بيحبش المواقع عندها تفتح بالعربي Manage my Microsoft advertising and other personalization info link. طبعا احنا لسه ما شفناش مايكروسوفت advertisement بس اكيد هنشوفها قريب Privacy statement link back button search button list general location not selected webcam not selected location space selected location let windows and apps use my location button pressed. طبعا بيقول let windows and apps use my location ومتعلمة وهيجيب لستة البرامج اللي بتستخدم اللوكيشن بتاعه بحيث انها تحدد حاجة معينة. Finance button. Finance. Health and fitness button. Maps button. News button. Travel button. طبعا ده منطقي. كل ده. Weather button. Back button. Weather button pressed. بالذات Travel button. News button. Maps button. كل دول مش متعلمين زي ما انت شايفين. الحاجة الوحيدة المتعلمة اللي انا اتعاملت معاها. اللي انت اي برنامج تفتحه هتلاقي فيه بيقولك allow block. Allow to use my location وبتعلم عليه. زي برامج بالذات في الموبايل. فانا الحاجه الوحيده اللي انا محتاج لها الويذر. هي اللي فعلا بمجرد ما انا فتحته راح محدد ان انا في القاهره في حلوان وبدا من خلال كده يجيب درجات الحراره. وطبعا احنا اتكلمنا الموضوع ده قبل كده. Button, weather button, back button, search button, list, location, webcam not selected, space, selected. بالنسبه للويب كام Let apps use my webcam button pressed. طبعا هي نفس الحكايه ما فيهاش خلاف. يعني البرامج اللي تستخدم الكاميرا بتاعتي. Calendar button. Food and drink button, mail button, people button. طبعا ولا حاجة متعلمة لأنه فيش كاميرا أصلا عندي. يعني. Search button, list, webcam, microphone not selected. Microphone. Selected. Let apps use my microphone button pressed. Skype button, sound recorder button. طبعا ما عارفش هو زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان اي حاجة بيتكلم عنها في البي سي سيتنجز تخص ستارت مني. فطبعا مش موجود عندنا غير السكايب والساوند ريكوردر. 1142. تمام. Back button, search button, list, micro. Other devices not selected. Other devices? Selected. Back button, search button, list, other devices. Back button, search button, list, other, back button, search. طبعا فاضية لأنه واضح ما فيش other devices. List, other devices, list, privacy not selected. Network not selected, time and language not, ease of access not selected. Time and network. شوف network. List, connections. Network button, add a VPN connection button. طبعا network يعني هيبقى فيها network, كلام كتير. List, connections, proxy not select connections. يعني كلام احنا في غنى ان احنا نتكلم عنه بس هو شبيه بنفس الاوبشن بتاع الكونكشن اللي هو في تشينج ادابتر سيتنجز بس طبعا بالاسلوب بتاع ويندوز 8 لان طبعا انت اي حاجه زي كده بتظبطها مجرد ما تفتح الاكونت بتاعك على اي جهاز هيديك نفس الكونفيجريشن زي ما احنا اتفقنا قبل كده. Network button. Add a VPN connection button. طبعا add a VPN connection ده اللي هو virtual private network ده بيبقى موجود في الشركات ده بيسمح مثلا دخول مواقع معينه ومواقع تانية لا بيبقى في مواقع اصلا بنسميها انترنت يعني موقع خاص بالشركه ما بيشتغلش غير جواها. Back button. Search button list connections. Connections, proxy not selected. وفي بروكسي بس طبعا معظمنا يعرف نظامه. Automatically detect settings button press. Use automatic configuration script button. وطبعا ايه معمول اوتوماتيك. Use a proxy server button. Back button. Search button. List. Proxy home group not selected. Selected. طبعا هوم جروب ده طبعا ايه زي ما احنا عارفين ده تعتبر نتورك شيرينج, يعني حسب ما انت بتختار. ان انت لو عملته بابليك طبعا ايه ما بيسمحش بالشير لاي حاجه. لو بنعمل هوم جروب طبعا ايه بيبقى الجهاز مفتوح بحيث ان اي حاجه اشيرها تظهر للجهاز التاني. Documents button. طبعا ايه Music button. مفيش حاجه متعلمه. Pictures button. Videos button. Printers button pressed. مفيش غير برينتر, لان فعلا نعمل شير للبرينتر بحيث ان لو حبيت استخدمها من اي جهاز تاني. Let devices on this network like TVs and game consoles stream my music and videos button. طبعا زي ما انتم شايفين ايه Let devices on this network like TVs and game consoles stream my music and videos button. بيقول لي مثلا Let devices on this network Leave button. Let devices on this network like TVs and game consoles stream my stream my music. يعني بحيث ان نفس الاوبشن يا جماعة موجود في الايفون, ان انا اقدر اخلي, بس طبعا بالنسبه للايفون الوضع مختلف. الايفون ما بيتعاملش ده مع جهاز واحد بس اسمه ابل تي في, يعني الجهاز ده بتجيبه بتوصله على التلفزيون وبيتعمل عن طريق الواي فاي, بحيث ان انا او عن نتورك عادي. يعني هو في كابل نتورك بحيث ان انا مثلا من الجهاز بتاعي في حاجه اسمها هوم شيرينج. ده بالنسبه طبعا للماك اي او اس, بيسمح لي ان انا مثلا فيلم بتفرج عليه على الكمبيوتر ممكن ان انا ايه بدل ما اتفرج على الكمبيوتر اتفرج على التلفزيون. هنا طبعا ايه الموضوع بقى فليكسبل اكتر, ان معظم الشاشات حاليا المتوفره فيها اوبشن انها تخش على النت, فالموضوع كده بقى ابسط بكتير. طبعا يعني من ساعه ما ويندوز فيستا نزل كان في ويندوز ميديا سنتر, او من اكس بي كمان كان في نسخه اسمها ويندوز اكس بي ميديا سنتر, كان مدين الاوبشن ده, بس كان لازم يكون التلفزيون نفسه مجهز. يعني كان في بعض كروت الشاشه فيها كابل كده مش عارف ممكن يكون ناس شافته, لا شبه كابل الماوس, كان بيطلع بيركب في كارت الشاشه ويطلع الكابل الار سي اي العادي اللي هو بيوصل بالتلفزيون. الكلام ده كان بالنسبه للتلفزيونات العاديه, فكان انا ممكن اي فيديو عايز اعرضه بدل ما يتعرض على شاشه الكمبيوتر يتعرض على التلفزيون العادي. يعني فطبعا ايه مع التطور فبقى بالوضع ده. Back button. وفي ليف ان انا اعمل ليف الهوم جروب. Search button. List. Home group. Work list not selected. What did work space. List. Selected. User ID edit. Blank. Back button. Search button. طبعا بيقول user ID. List. Workplace. ده على اساس ايه ان المكان اللي انا فيه بيبقى كل مكان دي ID بدخل بيه يعني. Time and language not selected. Ease of access not selected. Update and recovery not selected. Ease of time and language not. List. Date and time. And language. Set time automatically button pressed. طبعا ايه متعلم على set time automatically على اساس ان طالما موجود فيه internet connection هو تلقائي بيغير الساعة. Time zone combo box UTC plus 2 o'clock Cairo collapsed. طبعا ايه زي ما احنا ظبطينه بيبقى time zone احنا بنظبطه ده زائد ساعتين. Change date and time formats link. Time change date and time formats link. طبعا نعمل ايه change date and time formats. Space change date and time formats window. Back button. Search button. First day of week combo box Sunday collapsed. طبعا بيقول ايه اول يوم في الاسبوع هيبقى يوم ايه, عسى لو انا فتح الكالندر يعني. طبعا Sunday ده طبعا مظبوط على النظام عندهم, احنا ممكن نخليه Saturday مفيش مشكلة يعني, بس هو مظبوط طبعا صح لسبب. يعني في ناس هتقول ازاي المفروض ان احنا الاسبوع بيبتدي يوم السبت وبينتهي الجمعة. هو طبعا هو بيحسب يوم العمل, هو طبعا عشان انا مختار اللغة Arabic Egypt ومختار الدولة مصر, فهو من خلال ده قدر يعرف يعني, او هو عنده فكرة عن معلومات ان الشغل عنده بينتهي يوم الخميس وبيبتدي يوم الاحد. لكن هو لو باي ديفولت يعني متظبط على النظام عندهم كان اول يوم هيبتدي هيبقى يوم الاثنين اللي هو Monday. تمام. Short date combo box M slash D slash I collapsed. بيقول short date فهيبقى مكتوب month day year عشان كده بيقول M D Y, وهو ده عشان كده الجزء بينطبق. بيقول مثلا ايه May 25th مثلا او May 10th اللي هو الشهر الاول اللي هو شهر مايو والايه واليوم 10 مثلا. 11/12 من مالفيا 2014. طبعا هنا ايه عشان انا مش شغال NVDA فبيظبط حسب لغه الويندوز, ملوش دعوه بلغه الساعه يعني. هو طبعا ده من عنده بيقول ان النهارده 12 مايو، طبعا بيقول مايو بالعربي. Long date combo box DDDD MMMMD AI collapsed. طبعا لون جديد هيتكتب ازاي؟ يوم شهر سنة. Short time combo box H colon MMTT collapsed. Short time HMTT طبعا ال H ده hour و minute. Long time combo box H colon MM colon SSTT collapsed. اللي هو ايه سواء ان هو صباحا او مساء اللي هو تمام. اللونج بقى هيحط لي بالثواني. Short long time combo box H colon MM colon SSTT. وده اللي بشوفه في دايما في الداتا تايم سيتنجز، يعني هي بيجيب لي الساعة والدقيقة والثانية وسواء بي بي ام او ايه. Search button. First day of week combo box Sunday collapsed. تمام. Back button. فاحنا نرجع باك اهو. List date and time. Region and language not selected. في original and language نشوف بيقول بتقول ايه. Selected. Windows and apps might use your country or region to give you local content combo box United States collapsed. طبعا انا دايما متعود ان انا Windows and apps might use your country or region to give you local content combo box United States collapsed. ده طبعا انا نسيت اغير الدولة، فالمفروض ان احنا بنعملها ايجيبت كان معتاد يعني. Add a language button. List English United States Windows display language not selected. طبعا بيقول لي ايه اللغة الأساسية بتاعت display language اللي هي English United States. Alif Lam and Rebet Yetam Arbuda Meme Center language pack available not selected. وطبعا اللغة التانية العربي بيقول لي language pack available، يعني ممكن نعمل download زي ما احنا عملنا قبل كده المرة اللي فاتت. English United States Windows display language not selected. Back button. Search button. List region and language. List time and language not selected. Ease of access not selected. Update and recovery control panel link. List ease of access not selected. Ease of access. نتفرج عليها ايه العلم بالشيء رغم ان احنا ما يعني كتير مننا مش هيتعامل معاها. List narrator. ده اول حاجة النريتور. Narrator button. Back button. Search button. List narrator. Narrator button. طبعا ايه على اساس ان انا هدوس عليها هيشتغل. Back button. Search button. List narrator. Magnifier not selected. Magnifier. Space. Selected. Magnifier button. Back button. Search list. Magnify. Back button. Magnifier button. Pressed. مجرد ما دوست عليه يا جماعة ايه اشتغل. Magnifier button pressed. فاشتغل وبقى فيه ايه مفاتيح تانية. Invert colors button. Start magnifier automatically button. وفي start magnifier automatically. Follow the keyboard focus button pressed. Follow the mouse cursor button. Follow the keyboard focus button. Follow the mouse cursor button. Back button. Follow the mouse cursor button. Up narrator. High contrast. Back button. Search button. List magnifier. Magnifier button pressed. Space. طبعا بمجرد ما انا بقفله خلاص ايه بيرجع زي ما كان. Icon. Gamel 2's desktop IPC set. Gamel 2's desktop PC set. PC settings window. Back button. طبعا يا جماعة يعني هي دي شبيهة بأكسسبيليتي مثلا موجودة في الاندرويد او اللي موجودة في الايفون، يعني بقى ايه مجمع لي كل الحاجات اللي محتاج لها بأكسسبيليتي. فنشوف ايه اللي عنده تاني. Gamel 2's desktop PC settings. Taskbar. Taskbar. PC PC magnifier button back button search button list narrator magnifier high contrast not selected high contrast space. Selected high contrast theme combo box none collapsed back button search button list high contrast. طبعا لان اللي عنده فكره الهاي كونتراست ده بيغير الالوان وبيخليها يعني بيبقى الوضوح عادي جدا بحيث ايه يبقى سهل ان هو ضعيف البصر انه يشوف يعني كلام مكتوب. Keyboard not selected. Mouse not selected. نشوف الكيبورد والماوس بيقولوا عليهم ايه. Keyboard not selected. لان انا زيكم بشوف برضو الكلام ده مره نشوف. On screen keyboard button. لا on screen keyboard طبعا دي يا جماعه ما فيهاش خلاف معروفه يعني. بمجرد ما انا دوست عليها طبعا ظهرت. Sticky keys press one key at a time for key. On screen keyboard button pressed. Space. بس طبعا احنا ايه. Sticky keys press one key at a time. مش هنحس يعني مش هنحس في حاجه اختلفت. هي دي يا جماعه الكيبورد كده بنتصل على الشاشه. وبنقدر نتعامل معاه بالماوس بحيث ان احنا ايه نستخدم الكيبورد والماوس لو ما فيش كيبورد متوفر. حد هيقول لي طب دي موجوده في الايز اوف اكسس. ده طبيعي يا جماعه ان في يعني في ناس ليها ظروف معينه يعني ممكن يكون مثلا عنده باتر في ايد من الاثنين كمان ده فمش هيقدر يكتب على الكيبورد فهيكتب بالماوس. طبعا يعني ده برده من ضمن المفارقات العجيبه بالنسبه لمايكروسوفت لان كده كده الجهاز نفسه بقى فيه كيبورد يعني انا اقدر استدعيها التاتش كيبورد الخاصه بويندوز 8 اصلا حتى اقدر استدعيها بالنسبه لو الجهاز عندي ما فيهوش شاشه تاتش. طب انا طبعا هستدعيها ما ممكن استخدمها بالماوس دي بقى استخدم اون سكرين كيبورد. والتانية هتبقى أفضل. On screen keep sticky keys, press one key at a time for keyboard shortcuts button. طبعا sticky keys كلنا نعرفه لو بجمع أكتر من مفتاح مع بعض وضغط مفتاح واحد. زي مثلا لو أنا عايز أدوس Alt Control Shift مثلا وحرف, ممكن أدوس Alt Control Shift بالكنترول. وطبعا الميزة دي موجودة من أيام 98 و XP, بس ما حدش فينا بيستخدمها قوي. Toggle keys here at home when you press caps lock, num lock, and scroll lock button. طبعا ده مش معمول بهزد لانه مش شغال, ان هو المفاتيح دي بتنور. ده برضو نوع من الاكسبيتي, يعني المفروض ان هو يعني هيفيدنا, بس طبعا احنا منهتمش لان زي ما احنا شايفين Caps lock on. Caps lock off. البرنامج ناطي بيقول اهو Scroll lock on. Scroll lock off. Num lock off. Num lock on. فانا مش محتاج ايه ده يخليني ادور طبعا على ان يبقى عندي صوت لكل مفتاح من دول. طبعا كده البرنامج ناطي شغال وهيقول لي Filter keys ignore brief or repeated keystrokes button. Filter keys ده يا جماعة للناس اللي هو يعني ايده في الكتابة على الكيبورد بتتهز, يعني ما بيقدرش ان هو يضغط ضغطة واحدة ويشيل ايده, فدي بتعمل فلتر بحيث ان هو ما يضغط حتى لو ضغط 10 مرات هي تبقى ايه مرة لغاية ما يشيل ايده ويستنى شوية ويضغط تاني وهكذا. Back button, search button, list. وفي كتير من الناس جرب الفلتر كيس ده, كنا احنا بنحبه عشان لما تدوس على المفتاح بيعمل صفار كده ما بينفس غير ما تثبت ايدك عليه, واول ما تثبت ايدك عليه يقوم ايه دايس مره واحده. مش عارف اذا كنا استعملناه ولا برضه هسمع منكم. يعني ماوس نوت سيلكتد, شوف الماوس ريجولر. طبعا الماوس مكتوب اول حاجه ريجولر, لارج نوت سيلكتد, في لارج ريجولر, لارج اكسترا لارج نوت Large, regular. طبعا ده احنا من غير ما نفكر ده يصب بحجم الماوس. List white. ولونه ابيض. Use numeric keypad to move mouse around the screen button. طبعا ايه الاوبشن ده موجود من XP, بدوس Alt وShift وNumlock يخلي لي الكيبورد يتحرك الماوس بالاربعة والستة والاثنين والثمانية, غير طبعا طريقة الجوز كيرسر ودين فيديو والكلام ده. لا ده بيتحرك الماوس الاصلي من غير اي برامج ناطقه, وليفت كليك بتداس برقم 5. تمام. Back button. Search button. List. Mouse. فخلاص كده مفيش other options not selected. نشوف other option. Play animations in windows button pressed. طبعا ايه بداية animation in windows ومتعلمه دي بحيث اساس. وطبعا الكلام ده موجود حاليا في الاي او اس بالنسبه للايفون, ده ممكن الغي الانيميشن الجديده اللي نزل في اي او اس 7 حس انها لو حاسس انها بتعمل مشاكل مع الجهاز بتاقل البرنامج الناطق كده. يعني Show Windows Background button pressed. Show Windows Background متعلم عليها دي الخلفية طبعا يا جماعة دي بتبقى ظاهرة على الشاشة ما بكون داخل على الديسكتوب, دي ممكن انا الغيها بحيث ان هو ايه يبقى الناس اللي هو بيبقى نظام ضعيف يقدر يشوف الماوس مثلا, يقدر ان هو يروح مثلا عايز يفتح مع الكمبيوتر يقدر يشوف الايكون. طبعا زي ما انتم عارفين في خلفيه بالوانها زاهيه بتغطي على شكل الايقونات بالنسبه للشخص العادي ممكن يشوف. طبعا ايه من ضمن الكلام برضو النوتيفيكيشن يقعد قد ايه, لان برضو لو حد نظر ضعيف بعما يتحرك بعينه ويوصل النوتيفيكيشن هيكون اتشال, فهو معمول 5 ثواني. نشوف اخر اقصى حامل ده قد ايه. Expanded 7:15 seconds, 7 seconds, 5 seconds, 7:15, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes. أقصى حاجة 5 دقايق. 1:30, 5 seconds. Show notifications for combo cursor thickness slider 0. بيقول لي شفافية الكيرسر اللي هو سام ماوس معمولة 0, ده طبعا مطلوب لأن لو أنا تقلته عن كده هيبقى شكله كبير. أو أنا طبعا مع يعني واحد دي بتبقى ترجع بيستخدم الحاجة نفسه وحسب حسب إذا كانت مناسبة دي أو لا, يعني دي بتبقى اختلاف آراء. Update under cover. نشوف بيقول إيه. Windows update. File history not select. إذا contacts list. خفيف دمه خفيف. Users online 17 4 of 830. خفيف دمه خفيف. Users online 17 مطلوب أن يفعل تو أي معمول available أشرف إلى. طبعا يا جماعة احنا وصلنا لغاية ويندوز ابديت نفس السيتنجز اللي بنظبطها بويندوز بوز او مثلا ويندوز بروبرتيز على ذيس بي سي زي ما هي حاليا موجوده, هي نفس السيتنجز اللي موجوده هنا, بس مع الفرق ان انت بتظبطها من هناك. طبعا دي بتظبطها على الويندوز اللي انت قاعد عليه بحيث انت لو شلته وسطبته بيرجع الديفولتس, لكن هنا زي ما احنا اتفقنا اي حاجه انا بعملها بتتخزن على المايكروسوفت اكاونت بحيث ان انا لو فتحته في اي جهاز تاني ما يبقاش موضوع فيه تعب, او لو انا طبعا شلت الويندوز وحطيته. Combo box, give me recommended updates the same way I receive give me updates for other Microsoft products when I update Windows checkbox not checked. طبعاً إيه دي غلطة يعني لمصلحتنا. كان زمان طبعاً Windows Update يا جماعة كان من ضمن الحاجات اللي بيجيبها الأوفيس, بيجيب أبديتس خاصة بيه. فأحياناً كان الأوفيس بيبقى نوت جينو بالذات 2003, الناس طبعاً عارفين الكلام ده وجربوه. كنت بتضطر انت بقى تبتدي حتى لو انت عايز تعمل ابديت لو ويندوز عندك اصلي فبتضطر انت ايه تحرر كده الابديتس الموجوده على اساس تتاكد اذا كان ده فعلا هينفع يعني هياثر على بقيه البرودكتس اللي مسطبها ولا لا, سواء مثلا حد مسطب الفيجوال ستوديو, حد مسطب الاوفيس او غيره. فهنا ايه عملت تشيك بوكس, يا سلام ده هو ده اللي احنا عايزينه والله يعني. فطبعا ايه انا مش معلم عليه على اساس ان هو ايه اما اعمل ابديت يجيب لي الابديتس الخاصه بالويندوز بس. ودايما بالشيء برضه يا جماعه يعني الويندوز ده انا عامل له ابديت, هو كان ويندوز 8.1 وانا خليته اللي هو ايه ويندوز 8.1 ابديت على اساس ايه كنت عايز اكلم النهارده يعني عن الاختلافات اللي بقت موجوده. Privacy statement link. Back button, search button, combo box, check for updates, but back button, search button, list, windows, file history, not selected, recovery, not selected. Tom, file history. File history, selected, back button, search button, list, file history. مش مفيش اي حاجة انه مفيش. Recovery, not selected, selected, get started button, get started, restart now button, back button, search button, list, recovery. طبعا انت عارفين recovery, هي لو في recovery اصلا, ده طبعا بالنسبة للاجهزة اللي جاي مع الويندوز original يعني. ايه هعمل ريكفري هيرجع للويندوز الاصل بتاعه, والبرمجه اللي كانت متسطبه جايه معاه, كل الحاجات دي طبعا زي ما انتوا عارفينها. List ease of access. Accounts not PC and account PC and devices not select. Accounts not select. OneDrive not selected. PC and devices not selected. List one not selected. Browse button. Play a slideshow on the lock screen button. Mail button, mail, calendar button, alarms button, alarms, Skype buttons, lock screen app, quick status at position, floor button, locks, lock screen app, quick status at position, five button, style, lock screen, calendar, alarms, button, swipe down, back button. طبعا يا جماعة انا كده يعتبر خلصت السيتنجز, اسمع اسئلتكو, ولو اي حد عنده استفسار عن اي حاجة مش واضحة اقدر ان انا اعيدها تاني.